إياك نعبد وإياك نستعين. عند هذا الموضع لابد أن تقف وقفا، وذلك أنك منذ بداية السورة تثني على الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي. يقول ابن القيم رحمه الله فإذا قال الحمد لله رب العالمين فليسكت العبد هنيها لينتظر جواب الله عز وجل له بقوله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم فلينتظر هنيها ينتظر جواب الله له بقوله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين فلينتظر هنيهة جواب الله له بقوله مجدني عبدي. قال العلماء فإن العبد كلما أثنى على الله اقترب. الحمد لله رب العالمين يبقى قربت، الرحمن الرحيم قربت، مالك يوم الدين قربت، فإذا به يلتفت في خطابه بعد أن كان يخبر عن الله صار يحدث الله، بعد ما كان بيقول الحمد لله رب العالمين هو الرحمن الرحيم كان يخبر عن الله، الآن قد اقترب فأذن الله له أن يحدثه بخطاب المتكلم يخاطب ربه، فصار أقرب ما يكون إياك نعبد وإياك نستعين. فتأمل معي أن الله عز وجل يعلمك كيف تدعو، يقول لك إن أردت الدعاء فهذه خطة الدعاء، ابدأ بالثناء على ربك، وقولك الحمد لله رب العالمين تثني، الرحمن الرحيم تثني، مالك يوم الدين تثني، هذا ثناء، وهذا الثناء يتضمن سؤالا أيضا، لا تظننهم ثناء محضا، بل العلماء ذكروا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء ثناء. دعاء الثناء حين تقول الرحمن الرحيم فهذا يتضمن أنك تقول يا رب ارحمني، حين تقول الغفور فهذا يتضمن أنك تقول يا رب اغفر لي، وهكذا في أسماء الله أو في كل صفة من صفاته، حين تدعو الله بدعاء إيه؟ الثناء، حين تدعو الله بدعاء الثناء. في الحديث أن دعوة للنون ويونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب قط إلا فرج الله كربه. هو قال له يا رب نجني، هل قال له يا رب نجني؟ لم يقل، ولكن قال لا إله إلا أنت سبحانك، وصف ربه إني كنت من الظالمين، وصف نفسه بس، فكأنه يقول يا ربي نجني من الظلمات التي وقعت فيها. ولذلك يقول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو لما قال كده هل دعا الله أن ينزل عليه الخير؟ صراحة لا، لكن دعاءه هذا ذكره هذا الذي ذكره يقتضي ذلك ويتضمنه. لذلك لما سئل عن هذا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله تعالى في حديث دعوة ذنون، ايه هو الدعاء هنا؟ ازاي نسميها ده دعاء الكرب وهو ما فيش في دعاء ما قالش يا رب؟ فذكر قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان التميمي في قوله أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني إيه؟ يعني بيقول له أنا أقول اللي عندي ولا كفاية أن أنا أثني عليك؟ لأن أنا لو أثنيت عليك قلت أنت رجل غني وكريم ومعطاء ولا ترد سائلا وتفرج هم الناس، فكأني بقول لك ايه أعطيني، كأني بقول لك بقى خلاص فهم. إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فلما تقول له الحمد لله رب العالمين كأنك تقول يا رب ربني بتربيتك العامة والخاصة، الرحمن الرحيم يا رب ارحمني برحمتك، مالك يوم الدين يا رب أمني يوم القيامة، وهكذا. ده دعاء اسمه دعاء ايه؟ الثناء. الدعاء الثاني دعاء المسألة. دعاء المسألة اللي هيجي بعد كده اهدنا الصراط المستقيم، انك تسأله صراحة اغفر لي ارحمني اهدني ارزقني، ده دعاء ليه؟ المسألة. الفاتحة تجمع لك النوعين من الدعاء، تجمع لك النوعين من الدعاء. وهذا هذه القاعدة التي ذكرتها لك أصل لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية الكريمة لا إله إلا أنت سبحانك، وفي تفسير حديث أبي بكر الصديق حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يدعو به في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ابن تيمية له رسالة في الآية وله رسالة في الحديث يؤصل هذا الذي ذكرت لكم. فالفاتحة فيها النوعان من الدعاء. دعاء الثناء اقترب العبد فأذن الله له أن يخاطبه قال إياك نعبد وإياك نستعين،